يقول: ما حكم من زوج ابنته إلى شاب لا يصلي وهو يعلم بذلك، وأيضا الابنة تعلم أن زوجها لا يصلي، فما حكم الأب حينذاك إذا رضي لابنته هذا الزوج، وماذا عليهم أن يفعلوا بعد أن تزوجها وبنى بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الشخص إذا تركها فإنه يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب فإنه يقتل كافرا مرتدا عن الإسلام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن إلى آخر الآية. فهذا فيه تنبيه على أنها على أن الإنسان إذا ترك الصلاة فإنه يستتاب، فإذا لم يتب فإنه يكون كافرا. وعلى هذا الأساس فلا يجوز العقد، لا يجوز لعقد امرأة على شخص لا يصلي. وإذا وافقت المرأة ووافق ولي أمرها فهذه موافقة ليس لها موضع من الشرع. لماذا؟ لأنه ليس لأحد من الخلق أن يسقط ما أوجب الله أو أن يستحل ما حرم الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وهذا ليس بمرضي لا في دينه ولا في أمانته. فإذا يكون الولي ولي هذه المرأة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وداخل في الخيانة في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فهو راع على هذه البنت من ناحية أنه يختار لها من هو مرضي في دينه وأمانته، وإذا عدل من ذلك فقد خان هذه الأمانة. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهو فواجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها، وذلك باختيار الكفء لابنته. ومن جهتها هي لا يجوز لها أن توافق على ذلك لأنها خائنة، خائنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فهذه أسقطت الجانب الديني أيضا من جهته، أسقطت هذا الجانب. فكما أن الناحية الدينية شرط في نكاحها هي، فقد أسقطت هي هذه الصفة. قد تكون موجودة فيها لكنها أسقطتها من جانب الزوج، فلا يجوز لها أن تستبيح هذا الأمر. أما بالنظر إلى العقد الذي حصل فإنه عقد غير صحيح لعدم وجود الدين في الزوج. وبالله التوفيق.